أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الذكر والاستغفار حال الاستماع لتلاوة القرآن؟ والله ما أشوف يعني ما في مانع، يذكر الإنسان ربه لكن لا ينشغل، أو لا بأس. نعم.